فكيف السبيل لتغيير ذلك؟ كيف السبيل لتغيير ذلك؟ نقول وبالله التوفيق اعلم ان سعادة القلب بمحبة الرب، سعادة القلب بمحبة الرب وبشهادة الصالحين والتائبين. فها هو احد السعداء الصالحين مع فقره يقول: لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول اخر: انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا. وقال بعضهم: اهل الليل في ليلهم، اهل صلاه الليل وقيام الليل وذكر الله بالليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولولا الليل ما أحببت البقاء. نعم إخوتا، لا عيش إلا عيش المحبين الذين تنعموا بحب الله واستأنسوا بقربه، ففي القلب شعث لا يلمه غير الإقبال على الله. وما زالت إلى الآن اعترافات التائبين تتوالى تترى. كنا في حياة مليئة في ضيق شديد نظهر الابتسامات وفي القلب نار تتأجج، حتى من الله علينا بسلوك الطريق إلى الله. أما اللذة التي يستمتع بها الإنسان في ثانية في دقيقة في ساعة سرعان ما تنقضي، لذة سرعان ما تنقضي. يقول سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا جاء الموت المر لا يغني عنه ما فيه من اللذة. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاسم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. كيف لا نحب الله؟ كيف لا نحب الله وهو الذي غمرنا بنعمه وأحاطنا بها ظاهرا وباطنا؟ فلو تدبرت لا تجد نعمة إلا وهي من الله. يقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. فالعلاقة بين الله عز وجل وبين خلقه من بني آدم تختلف عن علاقته سبحانه بغيره من المخلوقات. وكيف لا؟ وما من مخلوق من البشر إلا وفيه نفخة علوية من روح الله عز وجل. يقول سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بل اختصه سبحانه بنعمة أخرى فقال عن إبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فكيف لهذا الكائن الصغير العشق المحبوب القوة القصير الأجل المحبوب المعرفة أن ينال شيئا من هذه اللطيفة الربانية وبغيرها؟ كيف تسجد له الملائكة الرحمن، بل يقول سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كرم الله عز وجل الإنسان بالصورة الحسنة، بل خلقه على أحسن صورة، فقال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بل أعطاه نعما كثيرة، كرمه بنعمة العلم والرزق واعتدال الخلق، خلقه مرفوع القامة وغيره من المخلوقات ينظر لأسفل، أما الإنسان مرفوعة قامته لأنه خلق لأمر عظيم ألا وهو العبادة، والعبادة بمفهومها الشامل، فإن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أنت في عملك في عبادة، في مدرستك في عبادة، في أي نية تفعلها تكون في عبادة ليس الصلاة فقط، فإن الله عز وجل كرم الإنسان بصورة حسنة بالعلم والنطق، أعطاه نعمة الصحة والبرد والظل والحر والقمر والشمس والنجوم والكواكب والشجر، بل سخر له الكون كله، فقال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وما في الأرض جميعا منه، سبحان الله سبحان الله، بل هناك نعمة لا يلتفت إليها الكثير، نعمة اللسان العربي، هب أنك من أسرة فارسية أو هندية، كيف ستفهم القرآن؟ كيف ستفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما منا من أحد إلا وهو يفهم ولو شيء، يفهم شيئا من القرآن أو شيئا من الأحاديث، تصور أنك لا تفهم هذا الكلام، وهناك نعمة أيضا لا تتم هذه النعم إلا بها، وهي نعمة الأمن والأمان، وهي نعمة الأمن والأمان، ومن تدبر في أحوال إخواننا في فلسطين والشيشان والعراق علم أننا في نعمة عظيمة وفي فضل من الله، أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل زمان ومكان. وأعظم نعمة أن خلقك موحدا وأرسل إليك محمدا، من الذي أتى بك إلى هنا وغيرك يعبد الصلبان ويكفر بالرحمن؟ النعمة الكبرى نعمة الإسلام، ومما زادني فخرا وتيها وجدت بأخنصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، سبحان الله. ورغم ذلك يقوم على رعايتك، تعصاه ويقوم على رعايتك، فتخيل معي لو أن شخصا يقوم على رعايتك، يأتيك بالطعام والشراب، يحمل عنك أغراضك، يقضي لك حوائجك، يسهر على راحتك بلا أجر ولا مقابل، لا يريد منك شيء، من الطبيعي أن تشعر تجاهه بالحب والامتنان، شيء طبيعي تشعر تجاهه بالحب والامتنان، فكيف بمن يقوم على رعايتك من يوم أن ولدت إلى هذا اليوم، بل إلى هذه اللحظة التي نحن فيها؟ ورغم ذلك نحن قررنا حلمه علينا وذكره لنا وصبره علينا، ورغم ذلك لا يعذبنا، بل ينادي علينا بخطابه والبعد، نحن العصاة ينادي علينا بخطابه والبعد، لم يقل يا أيها العصاة يا أيها الفجار يا أيها الفساق، بل قال سبحانه قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، تنادي على البشر جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ينادي عليهم بترطب وحنان وتحنان، فيقول سبحانه: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، ثواب الله حق، الجنة حق، النار حق، يوم القيامة حق. يوم القيامة ذلك اليوم الذي يحشر الناس فيه حفاة عراة غلا غير مقبولين، القلوب خاشعة والأبصار شاخصة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تبدو الشمس من الرؤوس على قبره، فمنهم من يعرق إلى كعبين، ومنهم من يعرق إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق من جامع. يوم يخبط الله الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عظيم شره على الخلق منتشر عظيم الشان، يوم عبوس قنطرير شره تشيب فيه رفارق الولدان. سبحان الله، رغم ذلك يحلم علينا ويصبر علينا ونحن عصاه، كان معنا حينما عصيناه، كان معه حينما نظر الى الحرام، كان معه حينما نام عن الصلاه، كان معه حينما حلف بالله الكذب ليروج سلعته وتجارته، يجتهد ليقنع الناس بالكذب ليروج سلعته وتجارته، ورغم ذلك يصبر علينا ويحلم علينا وينادينا جميعا الى التوبه. ويقول البعض: انتم متشددون، نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونعطي الله حقه. سبحان الله، اتعطي الله حقه؟ اتدري ما تقول؟ تعالوا بنا لناخذ نعمه واحده من نعم الله علينا، نعمه الصحه، بل كل جزء من هذه نعمه النفس، ان تاخذ شهيقا وتخرجه زئيرا. نفس، أتدري ما الذي حدث؟ يا الله، لقد حدث في داخل جسمك تغيرات كثيرة. يقول العلماء: حينما تأخذ نفس تأخذ 500 ملل من الأكسجين، فيقوم المخ بإعطاء إشارة إلى الحلصان الهوائية من داخل الرئتين، فتستخلص 500 ملل، يعني في الدقيقة الواحدة تتنفس 20 نفس، في الدقيقة الواحدة تتنفس لترين من الأكسجين. فكم ثمن اللتر؟ لو أن شخصا أغمي عليه وذهبنا به إلى مستشفى خاص وركب له الأكسجين الصناعي، كم سيدفع ثمن اللتر؟ سيدفع 10 جنيهات، وفي الساعة الواحدة 1200 جنيه، وفي يوم كامل 28,000 جنيه. هل أعطيت الله حق الأكسجين فقط؟ لا والله، لا والله، بل إنه إن ابتلاك فهو ما ابتلاك إلا لأنه يحبه، فإن الابتلاء رفع للدرجات أو تكثير للسيئات، كما حكى أحد السلف: قال الله تعالى: يا عبدي إني أحب أن أسمع صوتك، أنعمت عليك كثيرا فنسيتني، أطعمتك وسقيتك كثيرا فنسيتني، رزقتك كثيرا فنسيتني، أفلا أني أخرت إجابة دعائك، إجابة دعائك تغضب مني، إنما أخرت حاجتك لأسمع دعاءك وبكاءك. يا عبدي، المصيبة تجمع بيني وبينك وتذكرك بي، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالقولين آدم حين يسأل يغضب، والله إن تركت سؤاله يغضب. سبحان الله، بني آدم حين يسأل يغضب، والله عز وجل حينما تطمئن سؤاله يغضب عليه. واسمع إلى هذه القصة التي يروها أحد المشايخ عن صديق له، يقول: كنت في الحرم المكي أجلس عند الكعبة وأقرأ في كتاب الله عز وجل، ففجأة مر من أمامي رجل فنظر إلي بنظرات قريبة، فقلت لعله يعرفني أو يشكر علي، ومرة لم أتكلم، فإذا بالأمير يقول وينظر إلي بنفس كتاب النظرات، نفس تلك النظرات، فتركته. فإذا بالثالثة قام إلي وأحد النظر، فقلت إليه مباشرة وقلت له: يا أخي لما تنظر إلي هكذا؟ ماذا تريد؟ هل تعرفني؟ وأغضب عليه بالقول. فقال الرجل: يا أخي رفقا بي، إنما أنا رجل أقطع يدي، أترى هاتين اليدين، هاتان اليدان اللتي أمامك إنهما صناعيتان ولا تتحركان، وأريد أن أذهب إلى دورات المياه في أسفل الحرم المكي ولا أجد من يساعدني. يقول الرجل: فبدأت أبكي لله عز وجل وحنقتني الدموع، وذهبت معه إلى دورات المياه فنظفته وألبسته، ثم قضى حاجته فخرج فقال: الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، فهو الذي سلب مني هذه النعم، وهو الذي سوف يسخر لي من يعينني على قضاء حاجتي. فسبحان إن لم يكن في وجود يديك إلا أنك تخفي حاجتك ولا يطلع أحد على عورتك فأنت في نعمة عظيمة. فإن الله عز وجل أيضا إن حرمك من الدنيا لم تكن من الأغنياء، الأغنياء فهو يحب. نعم، فإن في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رجل مريض منعه عنه الطعام والشراب، هل لأنهم يرغبون؟ كلا، لأنهم يخشون عليه. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. تكثير للسيئات. وانظر إلى هذه الشفقة الإلهية وهذا الحنان والتحنان حينما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه فيقول: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سبحان الله، يا لها من شفقة، يا لها من رزق، يا له من رزق. شريعة كلها رحمة، كلها رزق، كلها رزق، وأهلها عنها معرضون. محبة الله عز وجل هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وعليها تفانى المحبون، وإليها شمر العاملون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. فالله لقد ذهب أهل المحبة بشرف الدنيا والآخرة، بل إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فكيف نصلوا الى هذه المنزله؟ وما حكايه من وصل اليها وما علاماتها؟ هذا ما سوف نعرفه بعد جلسه الاستراحه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على طريقه الى يوم الدين. فقد جاء في الاثر طال شوق الابرار الى لقائي وانا الى لقائهم اشوق. وقيل اوصى الله تعالى الى داود عليه السلام: يا داود قل لشبان بني اسرائيل لما تشغلون نفوسكم بغيري وانا مشتاق اليكم، ما هذا الجفاء؟ ولم يعلم المخبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا الي وانقطعت اوصالهم من محبتي. هذه ارادتي بالمخبرين عني، فكيف بارادتي بالمقبلين علي؟ المهم لله عز وجل كل شيء يذكره بالله. فقد كانت عجوز لها غائب فقدم من السفر، فقد راى اهلها الفرح والسرور فجعلت تبكي. فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله جل وعلا. واخبر بهذه القصه لكي نرى كيف كان سلفنا الصالح لا يشغلهم شيء الا الشوق الى الله، الا محبه الله، الا رضوان الله عز وجل. يقول الراوي: بعدما دخل الروم المشركين الى بلاد المسلمين وقف امام علم وشيخ جليل هو ابو قدامه الشريف، وقف في المسجد يعظ الناس ويحضهم على الجهاد ويحض من لم يستطع الجهاد على الانفاق على المجاهدين. فبكى الناس جميعا واستجابوا بفضل الله عز وجل. فقام لينصرف فاذا بامراه عجوز تعطلت طريقه، فقالت: السلام عليك يا ابا قدامه. فلم يرد في الاولى ولا في الثانيه، فقالت في الثالثه: السلام عليك يا ابا قدامه، ما هكذا يفعل الصالحون؟ فقال: ماذا تريدين؟ قالت: سمعتك وانت تعظ الناس في المسجد وتحطهم على الجهاد، فاردت ان انال ثواب المجاهدات، فلم اجد اغلى عندي من بصيرتي شعري قد قصصتهما، فاجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. وهذا امر مخالف لشرع الله ومخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها دفعها حبها للدين وغيرتها لنصره المسلمين. فلم يقبل منها هذا العرض، لكنه تبسم وقال: سبحان الله، امراه تضحي بضفيرتي شعرها في سبيل الله، انها لاحدى بشائر النصر. فابتدأ القتال وجمع المجاهدين، فاذا باليوم التالي بصبي صغير يعطل طريقه. قال: سالتك يا ابا قدامه ان تجيبني في صفوف المجاهدين، فقال: انت صغير تطعك الخيل باقدامك. قال: سالتك بالله ان تجيبني فقد توفي ابي وعمي في سبيل الله واغتسلت هنا امي عند الله جل وعلا، فاليوم تقدمني هدية لله فلا ترد هديتها، لا ترد هديتها. فتعجب ابو قدامة وقال: اجبت بالفضل. قال: وما هو؟ قال: ان اذا كتب الله لك الشهادة ان تشفع لي عند رب العالمين. ويا لك من فضل. قال: هو لك يا ابا قدامة، هو لك. ومضى الجيش ومعهم هذا الصبي المبارك يعد لهم الطعام والشراب ويجهز لهم الغطاء والكساء. يقول: وفي بعد عده ليالي قامت الليله لنا طعام العشاء. فترقى فأخذتني ملائكته وقفت عليه، فبحثت أبحث عنه، فإذا بالثري نائم، وإذا بالخبر على النار، وإذا به يبتسم ثم يبتسم ثم يصعد ثم قام بالصيحة. قال: ما الذي حملك على فعل ذلك؟ قال: يا رسول الله لا شيء. قال: بل أسألك بالله، ما الذي حملك على فعل ذلك؟ قال: أنت تعلم أن أبي وعمي في شبه سبيل الله، وأمي قد نظرتني لله، فرأيت الآن فيما يرى الناس أن القيامة قد قامت، ورفع اللواء فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالله جل جلاله يأمر ملائكته أن يدخلوني الجنة. فدخلت الجنة فإذا بلاقة عطرة من الحور العين، وإذا بواحدة من خلق تشير إلي وتقول: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. قلت: وما المرضية؟ قالت: ألا تعلم من المرضية؟ قلت: لا. قالت: إنها زوجتك في الجنة. قال: وأين هي؟ فأشارت إلى خلق وقالت: هي خلق. فطرق الباب ودخل يقول: فإذا بامرأة، والله يا أبا قباد لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بطري من شدة بوئها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون في الجنة لجن عقلي من شدة جلالها. فقال: أنت المرضية؟ قالت: نعم، أنا المرضى لك في حضور الجنة منذ 500 عام. قال: أنت زوجتي في الجنة؟ قالت: نعم. فمد يده إليها فقالت: لا، أبعد الله عنك الخلا والفجور، موعدنا غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور. فقال أبو قدامة: والله إنها لذكرى خير. وفعلا ابتدأ القتال كما قالت الحراء، وإذا بالقتال يقتد بعد صلاة الظهر، وإذا بالطريق يقول: سألتك يا أبا قدامة ثلاثة أشهر، قال: خذها فلا تضيعها. قال: لا أضيعها إن شاء الله. فرمى بها في سبب القوم، رمى بالأول فخطر رومية، رمى بالثاني فخطر رومية، رمى بالثالث فخطر رومية، فقام إليه الروم وقتلوه، وسالت دماؤه التي تحركت شوقا إلى نصرة إلى نصرة دين الله عز وجل. فإذا بأبي قدامة ينتبه إليه، فتذكر الوصية أن يدفع عنه وهو رب العالمين. فطرق أبو قدامة على فرسه وقال: الوصية يا فلان، الوصية يا فلان. قال: لا أنسى الوصية يا أبا قدامة، سأدفع لك يوم القيامة، إني لأنظر الآن إلى المرضية من مكان هذا، وأنا معها في الجنة، إن الله قد تقبل الهدية يا أبا قدامة، موعدنا يوم القيامة، ولكن خذ بطريقي هذا واعطني الى امي واخبرها ان الله قد تقبل الهدية. قال: ومن امك ايها الغلام البار؟ قال: امي صاحبه بصيرتي، يا لها من اسر عرفت قدر الله وعرفت قدر رسول الله. فبعدما انتهى القتال ذهب اليها وخرجت اليه فقالت: اجئت مهنئا ام معديا؟ قال: وما البلاء وما البشار؟ قالت: ان جئت لتخبرني ان ابني قد مات مدرا في سبيل الله غير مقبل فهذا العداء، وان جئت لتخبرني ان ابني قد مات مقبلا في سبيل الله غير مقبل فهذه البشاره. فقال: ابشري يا امه الله انها البشاره، هذا هو قميص ابنك مضمح بدماء الشهاده. نقول لك يا الله ان الله قد تقبل الهديه. سمعت هذا الكلام الاخت الصغيره، فاذا بها تقصف ميته على يد امها، وامها تنظر اليها بشفقه وحنان وهي تقول: الحمد لله الذي لم يخرج مني نسلا الى نار جهنم. يا لها من اسر عرفت قدر الله وعرفت قدر رسول الله. هل عرفنا قدر الله؟ هل عرفنا قدر رسول الله؟ انا مقبل عليك بالطاعات، انا زلت تنام عن صلاه الفجر، انا زلت لتقرا القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرغ ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف. انا صلى الله عليه وسلم يقول وسئلت قرة عيني بالصلاة قال يقول قم يا بلال فارقنا بالصلاة أما تذكر الله أما تقبل على الله بالنوافل وغير ذلك من هذه الأسباب الجامدة للمحبة أما تقبل على الله عز وجل وتقول كما قال موسى وعجبت إليك ربي لترضى فإن الله لما علم أن قلوب المتقين لا تهدأ إلا بذكره ولا تطمئن إلا بلقائه ضرب لهم حجرا تسليما للقاء فقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أما تقبل عليه الطاعات أما تترك المعاصي لأجله هل من متى نعيد ميراث هذه الأمة ليسبق هذه لمعاصي هذه الأمة بعد ظلمات كثيرة وأقسم بهذه الكلمات فأقول صلى الله عليه وسلم يرسل عن عدة ميوسك في الكفر والكفار فاتبعت تابعه فتذكرت فتني فقلت هل من يوسك في الزمن الفرار هل من متى نعيد ميراث قومه في زمن جاء فيه فيه من يمن الكفار بل قال احمد ذاك فهل الصحبه له الكفار فلو احببنا لاتبعنا ولتعقب قوم الكفار كما ان الجروح توقد بعضها تذكرت مجدا قطعناه تذكرت الملكا تذكرت الرشيد ورايت البكار اخي تذكرت تذكرت رحمتك وعظمتي تذكرت قدرتك الفتيات وفتك الاخلاق تذكرت سياق عليا وتذكرت لقمة سعد فان سعد وان زمن الاخلاق اخي ان أو ذلك الأيام فأظل الماهر أخذ وكل الأحرار فبغير عزيز الوضع بغير ضوء الشمس بغير صلاة ضعفاء كيف تشرق النهار كيف تشرق النهار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم شرف أحلامنا اللهم ارزقنا الشوق إلى لقاءك ارزقنا الشوق إلى لقاءك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا واشف مرضى المسلمين وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم Thank you.